قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. قالوا بفتح ياء الإضافة والإدغام. واندرج معه الأسفهاني وأبو عمرو وهشام. دليل كلمة أرهطي أعز عليكم من متن الطيبة، وهي معطوفة على قول الناظم وباقي الباب حرم حملة. رهطي من للخلف، أي قرأ حرم نافع وابن كثير وأبو جعفر حمل أبو عمرو من ابن زكوان للخلف هشام له الخلف أي له الفتح والإسكان. الباقون بإسكان الياء. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. الأزرق بالإشباع. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. قالون بصلة من الجمع، واندرج معه أبو جعفر. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. ابن كثير بصلة من الجمع وصلة هذا الضمير. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. هشام بتوسط المنفصل والإدغام، واندرج معه شعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. كلمة أرهطي تمتنع على قصر المنفصل للحلواني عن هشام، والدليل من روض النضير ومد أرهطي إن يسكن هشامهم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. حفص بتوسط المنفصل، واندرج معه رويس. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. حفص على الوجه السابق بقصر المنفصل، واندرج معه رويس. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. رويس على الوجه السابق بالإدغام، واندرج معه روح. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. حمزة بالإشباع والإدغام. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. حمزة بالسكة على المد المنفصل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه بالشكل العام، إن ربي بما تعملون محيط. قالون واندرج معه الجميع